بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: تلك من أنباء الغيب، من أخبار الغيب، نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل نزول القرآن. فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة، وما تلقى من هذا الكفار كما صبى نوح. إن العاقبة آخر الأمر بالسعادة والنصرة للمتقين لأهل التقوى. قوله تعالى: وإلى عاد، أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا في النسب لا في الدين، قال: يا قوم اعبدوا الله واحدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، ما أنتم في إشراككم إلا كاذبون. يا قوم لا أسألكم عليه، أي على تبليغ الرسالة، أجرا يعلن، إن أجري ما ثوابي إلا على الذي فطرني خلقني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم، أي آمنوا بي، فالاستغفار هاهنا بمعنى الإيمان. ثم توبوا إليه من عبادة غيره ومن سالب ذنوبكم، يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يرسل المطر عليكم متتابعا مرة بعد أخرى في أوقات الحاجة، ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي شدة مع شدتكم. وذلك أن الله عز وجل حبس عنهم المطر 3 سنين، وأعظم أرحام نسائهم فلم يلدن، فقال لهم هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: إن آمنتم أرسل الله عليكم المطر فتزدادون مالا، ويعيد أرحام الأمهات إلى ما كانت، فيردنا فتزدادون قوة الأموال والأولاد. وقيل: تزدادون قوة في الدين إلى قوة في البدن، ولا تتولوا مجرمين، أي لا تدبروا مشركين. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، أي ببرهان وحجة واضحة، وحجة واضحة على ما تقول، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي بقولك، وما نحن لك بمؤمنين بمصدقين، إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء، يعني لست تتعاطى ما تتعاطى من مخالفتنا وسب آلهتنا، إلا أن بعض آلهتنا اعتراك، أي أصابك بسوء بخبل وجنون. وذلك أنك سببت آلهتنا فانتقموا منك بالتخبيل، لا نحمل أمرك إلا على هذا. قال لهم هود: إني أشهد الله على نفسي، واشهدوا يا قوم أني بريء مما تشركون من دونه، يعني الأوثان، فكيدوني جميعا فاحتالوا في مكركم وضري أنتم وأوثانكم. ثم لا تنظرون، أي لا تؤخرون ولا تمهلون. إني توكلت واعتمدت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال الضحاك: محيها ومميتها. قال الفراء: مالكها والقادر عليها. وقال بعض العلماء: آخذ بناصيتها، لا تتوجه إلا حيث يلهمها. وقال القتيبي يظهرها لأن من أخذت بناصيتي فقد قهرتها. وقيل إنما أخص بالذكر لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة فتقول ناصية فلان بيد فلان. وكانوا إذا أسروا فل إنسانا وأرادوا إطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليعتدوا بذلك فخرا عليه. فخاطبهم الله بما يعرفون: إن ربي على صراط مستقيم، يعني إن ربي وإن كان قادرا عليهم فإنه لا يظلمهم ولا يعامل إلا بالإحسان والعدل، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه. وقيل معناه إن دين ربي صراط مستقيم. وقيل فيه إضمار، أي إن ربي يحثكم ويحملكم على صراط مستقيم. فإن تولوا، أي تتولوا، أي يعني تعرضوا عما دعوتكم إليه، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ويستغلب ربي قوما غيركم، أي إن عرضتم يهلككم الله عز وجل، ويستبدل قوما غيركم أطواع منكم يوحدونه ويعبدونه. ولا تضرونه شيئا بتوليتكم وإعراضكم، إنما تضرون أنفسكم. وقيل لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم، لأن وجودكم وعدمكم عنده سواء. إن ربي على صراط على كل شيء حفيظ، أي لكل شيء حافظ، يحفظني من كل ما تنالوني بسوء. قوله تعالى: ولما جاء أمرنا. هذا نبي الله هود على نبينا وعلى الصلاة والسلام، أرسله الله تبارك وتعالى بعد نوح، فأمة عاد هي موقعها في التاريخ بعد نوح بنص القرآن، كما سيأتي أو في بعض الآيات: واذكروا إن جعلكم خلفاء من بعد نوح وزادكم في الخلق بسطة. ومما تقدم من قصة نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كما سمعنا أن الله أوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسبق لهذه القصة ذكر في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل، ولكنه أوحى الله بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي كان معروف عند الناس في التاريخ الجاهلية هي أخبار إسرائيليات فقط، فيها الزيادة وفيها النقص وفيها الصحيح وفيها الكذب، ولكن لما نزل القرآن أنزل هذه القصة برمتها. ولهذا قال له: وتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ثم قال: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وكما تقدم معنا في قصة نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وتخلف ولده كنعان وغرقه مع الكفار، من ذلك تستنتج أن أبناء الصالحين وأبناء العلماء وأبناء الأولياء إذا ما مشوا على طريقتهم ولم يؤمنوا كما آمنوا، فإنهم لم ينفعوهم ولا يغنون عنهم من عذاب الله من شيء. ولهذا قال الله له: قال ربي إن ابني من أهلي، وغنى نوح إن ابنه، وكان في معزل، أي أنه انعزل عن أبيه وسلك طريقا ومنهجا غير المنهج الذي كان يدعو إليه أبيه. فمع أنه ابن نبي وابن رسول، ما نفعه ذلك وما غناه من عذاب الله من شيء. ولهذا قال: وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. ثم لما وكأنه كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وإلا نبي الله نوح معصوم لو كان يعلم أنه كافر ما بي يدعو له ولا بي يطالب ويطلب، لأنه ما لم يسمع له أن يطلع معه بالسفينة إلا من كان مؤمن. فلو كان ولده كنعان مؤمن في الظهر لأطلعه، ولكنه كأنه يظهر الإسلام ويخفي الكفر فعامله حسب الظهر وناداه. فلما رفض بإلهام من الله ما خلى يطلع معه بالسفينة هلك. من ذلك تستنتج أن أبناء الذين ينتسبون إلى الصالحين وإلى العلماء وإلى الأولياء إذا ما مشى في طريقتهم ولا نهجوا منهجهم ما يغنيهم ولا ينفعه من دون الله شيء. قال الإمام الحداث: ثم لا تغتر به بالنسب لا ولا تقنع بكان أبي، واتبع في الهدي خير النبي أحمد الهادي إلى السنن. ولهذا نجد بعض الناس الصالحين في الخارج أولادهم تنصر نسأل الله بسبب الفتن والأشياء الذي وقع، وبل بعض الصالحين أخبر أن بعض أولاده بيتنصروا فعلا تنصروا، إنما قال السلف الصالح إن الأهل باعلوا مزيد اعتناء بأولادهم أكثر من غيرهم من الأجناس الأخرى. هم يدعون الله دائما في برازخهم بهداية أولادهم الضالين وصلاحهم، ودعاه لا شك مستجاب. فإذا لم يرجعوا إلى الله وإلى طريقتهم بالجميل وبالاحترام والتقدير، وإلا طلبوا من الله أن يبتليهم بأشياء حتى يردهم إلى الصواب شاءوا أم أبوا. ولهذا تجد كثير من أبناء الصالحين من آل بعلوي الذين خرجوا عن طريقة السلام في البداية رجعوا إليها إلى طريقة آبائهم اضطرارا، كما قال الحي أحمد بن عبد الله السقاف: هذه كتبهم إذا ما تركناها اختيارا عدنا إليها اضطرارا. فيبترى أحد هؤلاء إما بأمراض نفسية أو بأمراض جسمية أو بمشاكل وهموم وغموم ما يجد حل ولا مخرج منها إلا أن يرجع إلى الله. هذا من عناية الله تبارك وتعالى. ولذلك قيل: عجيب ربك من قوم يغادون إلى الجنة بالسلاسل. هم هذول اللي ما يرجعون للصواب ولا يرجعون للهدى إلا بالقوة وبأشياء يعني غير اختيارية. وتدل قصة نبي الله نوح أيضا أنه نفى عن أهله زوجته وابنه هذا، ثم أنه لما قال في ابنه إنه يعني يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. اختلف العلماء في قراءة إنه عمل، وفي رواية إنه عميل غير صالح. فإذا قلنا إنه عميل غير صالح فتكون العبارة واضحة أنه لم يسلم ولم يتبع نوح فكان كافرا فاستحق الغرق مع الكافر، إذا قلنا أنه عميل غير صالح. وإذا قلنا أنه عمل غير صالح فهنا تكون الكلمة فيها احتمال أن هذا ليس بابن شرعي، فيصير فيه تهمة لزوجة نوح أنها جاءته بطريقة غير شرعية. ولكن المعتمد أن هذا المعنى باطل، لأن زوجات لأن القرآن قد نص على أن زوجة نوح ولوط خالتا زوجهما. قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. المعتمد أن الخيانة الزوجية التي صدرت من زوجة نوح من زوجة نوح وزوجة لوط ليست بالزنا ولا بالدعارة، لأن الله حفظ زوجات الأنبياء لأجل أزواجهم من الزنا، لأن الزنا وعاره يتعدى إلى الأسرة وإلى البيت كله، ولكن لم يحفظهم من الكفر لأن الكفر يكون محفوظ في صاحبه لا يتعدى عاره ولا وصمة عار في نفس الأسرة. ولهذا جاء في الحديث: لم تزني امرأة نبي قط، حفظ الله زوجات الأنبياء والمرسلين حتى الذين انخاينات حفظهم الله من الزنا احترامها لآبائهم لأجل أزواجهم. ولهذا عندما يعرف النبي والرسول قال به إنسان حر ذكر سليم عن منفر طبع وعن دناءة أب وخناء أم. وعنه الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لما قال لم أخري من سفاح قط وإنما خرج ما من قد من أجداده إلا وخرج من أمه بطريقة شرعية. وقد انعقد الإجماع على أنه لم تزن امرأة نبي قط, ويأيدها الحديث لم تزن امرأة نبي قط. وكل ما يذكر في الكتب التفسير أو القصص من الخناء ومن الزنا الذي أو الزنا الخناء الذي اتهمت به زوجة لوط أو زوجة نوح أو غيرهم فكلها قصص إسرائيلية وأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان وكلها باطلة هكذا هذا المعتمد. أما بالنسبة للولد هذا المعتمد أنه كافر يعني ولهذا هلك ولم يسلم معه إلا. ومن هذا تستنتج أن الإنسان دائما يكون يجب أن يكون في قوة من الله, وإن كان مثلا ينتسب إلى الصالحين دائما يكون على خوف ويكون عنده خوف ورجاء, يكون يرجو أن الله يرحمه بركتهم ويخاف أنه يخالفهم فيهلك ولا يسلك بطريقتهم. يعني نسأل الله أن يسلك بنا طريقة سلام الصالحين. فالشاهد فلما غرقت البشرية كلها في طوفان نوح ولم ينجو إلا من كان معه سفينة, نزل نبي الله نوح وتناسل من أولاده سام وحام ويافث الكثير من بني آدم, والبقية كلهم هلكوا الذين كانوا مع السفينة, لم يبقى إلا سام وزوجته وحام وزوجته ويافث وزوجته, ومنهم تسلسلة البشرية الآن الموجودين في الدنيا. ولهذا قالوا آدم الثاني. مكثت هذه الأمم مئات السنين بين نوح وهود كذا مئة سنة حتى كثروا. فلما مات نبي الله نوح رجع أم أولاد نوح إلى عبادة الأصنام, ونشا منهم شداد بن عاد الذي وتسلسلت منه ذر أمة عاد. وكانت أولاد نوح في البداية في العراق, ولكن كانوا مثل البدو الرحل يتنقلون من أماكن إلى مكان, فكان منهم عاد وانتقلوا إلى الأحقاف إلى حضرموت. بنص القرآن قال تعالى واذكر أخا عاد إذا ذر قومه في الأحقاف. وكانوا يعمرون حتى قال إلى أن الواحد منهم يعمر ألف سنة ولا يموت إلا بعد يرى من أولاده من صلب ألف مولود ما بين ذكر وأنثى. فما دامت هذه الكثرة وهذا الإنجاب السريع كثروا ودبوا وانتشروا في الكرة الأرضية, واستقر هؤلاء في الأحقاب بحضرموت وعبدوا الأصنام واغتروا بقوتهم. وكان أغدق الله عليهم الأموال حتى إن على حسب ما يروى في بعض الإسرائيليات أن شداد هذا بنى إرم ذات الحماد إذا قلنا أنها مدينة, والصحيح أنها من الوضع الإسرائيلي أيضا. وأن قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الحماد, المراد بإرم هنا اسم لقدهم, فيصير القراء ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم, أي العاد الذي تنتسب إلى جدهم إرم. ثم قال ذات العماد أي ذات القوة والبطش, فكانوا طوال وعراض, كما قال تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وكذلك أيضا كانوا طوال الأعمار, فقال ذات العماد أي القوة في أجسادهم. وقيل ذات العماد أي أنهم أول من ابتكر البيوت ذات الأعمدة أي الخيام المتنقلة فكانوا يتنقلون بها في أنحاء الجزيرة العربية بسبب ما أوتوا من القوة والبطش، فأغتروا بقوتهم وكفروا وعبدوا الأصنام من دون الله، فأراد الله أن ينقذهم من ذلك فأرسل إليهم نبي الله هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام في الأحقاف في اليمن بحضرموت. فكما سمعنا الكلام الذي دار بينه وبينهم، والغالب أن الكلام الذي يدور بين الأنبياء وأممهم يكون بطريقة الإقناع، وكل ما دار بين الأنبياء والرسل تجد أن الأنبياء والرسل يصرحون لأممهم ويقولون إننا لا نريد أجرة على هذه الرسالة التي بلغناكم إياها، ولكن الله أمرنا، ويظهرون لهم يبثون في نفوسهم الرجاء ويطالبون بكثرة الاستغفار. وغالب الكلام الذي دار بين الأنبياء والرسل يتضمن أن الاستغفار وكثرته من أسباب حسن المعيشة ومن أسباب سعة الرزق غالبا. ولهذا نبي الله قال لهم ويا قوم استغفروا ربكم يمددكم بأموال وبنين، وفي أي ثاني يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ولهذا قالوا من خصوصيات الاستغفار أن ما أكثر منه أغدق الله عليه الأرزاق الواسعة. فلما دعاهم نبي الله هود وطالبوه بالبينات قالوا يا هود ما جيتنا ببينة وما نحن المعتبر أن نبي الله هود جاءهم بالبينة. اختلفوا في هذه البينة والمعجزة. الصحيح أنهم كم حاولوا عدة مرات قتله واغتياله فلم يقدروا أبدا، لهذا صرح القرآن في هذا بقوله تعالى ثم أقضوا إليها ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها أن ربي على صراط مستقيم. قيل أن سيدنا الحسين ابن الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس بينما هو يقرأ عند ضريح نبي له سورة ووصل إلى هذه الآية قالوا يا هود ما جيتنا ببينة، صار يكررها، فسمع الرد من الضريح يقول بلى يا حسين جيتهم بالبينة ولكنهم ما صدقونا. والمعتبد أن البينة هذه وقيل أنها معجزة أخرى لم تذكر ولم تعرف. تم قوله تعالى ولما جاء أمرنا عذابنا نجينا هودا والذين آمنوا معه وكانوا 4000 برحمة بنعمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وهو الريح التي ألق بها عادا. وقيل العذاب الغليظ عذاب يوم القيامة، أي كما نجيناهم في الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة. وتلك عاد ردوا إلى القبيلة جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله يعني هودا وحده ذكره بلفظ الجمع لأن من كذب رسولا واحدا كان كمن كذب جميع الرسل واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي واتبع السفلة والصغاط على التكبر والعناد والجبار المتكبر والعنيد الذي لا يقبل الحق. يقال عند الرجل يعنيد عنودا إذا أبى أن يقبل شيئا وإن عرفه. وقال أبو عبيدة العنيد والعاند والعنود والمعاند المعارض لك بالخلاف. وأتبعوا بهذه الدنيا لعنة، أي أرجبوا لعنة تلحقهم وتنصرف معهم، واللعنة هي الإبعاد والطرد عن الرحمة. ويوم القيامة أي وفي يوم القيامة أيضا لعنوا كما لعنوا في الدنيا والآخرة. ألا إن عادا كفروا ربهم، أي بربهم، يقال قبرته وقبرت به كما يقال شكرته وشكرت له ونصحته ونصحت له. ألا بعدا لعاد قوم هود، قيل بعدا من رحمة الله وقيل هلاكا، والبعد له معنيان، أحدهما ضد القرب ويقال منه بعودا يبعد بعدا، والآخر بمعنى الهلاك يقال منه بعودا يبعد بعدا وبعدا. قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، الآية هذه صرحت أن قوم عاد الكفار ملعونين في الدنيا والآخرة، وأنهم من أهل النار بالدليل القطعي. وصرحت الآية هذه أنهم ملعونين، ومعنى اللعن هو الطرد من رحمة الله الخاصة، أما رحمة الله العامة فلا يطرد منها أحد، ورحمته وسعت كل شيء. ولكن الرحمات الخاصة فإن لله قال صاحب المزية رحمة وأحق الناس منه بالرحمة الضعفاء. فإذا لعن أو لعن شخص آخر فمعنى أنك تدعو الله عليه أن يطرده من رحمته، أي رحمته الخاصة. أما الرحمة العامة كما ذكرنا لا يطرد من أحد، حتى إبليس الرجيم فإن له من تلك الرحمة نصيب، ولهذا أخره الله وأنظره إلى يوم القيامة. ونصت الآيات الأخرى أن العذاب الذي أرسله الله على أمة عاد أنه الريح العقيم، ويقال لها الريح الدبور، وكلمة ريح غالبا تطلق على ريح العذاب، إلا أنها إذا كانت في البحر يقال لها قاصر، وفي البر يقال لها حاصب. وكلمة عاصف تجمع ريح العذاب سواء كان في البر أو البحر، كما صرح بذلك القرآن الكريم في آيات كثيرة. فلما أنذرهم نبي الله هود ودعاهم ولم يؤمنوا، وكانوا شديدي البطش، أقوياء كبار الأجسام، أغنياء كثيري الأموال، لما لم يؤمنوا وقالوا يا هود ائتنا بما وعدتنا، فحبس الله عنهم القطر يعني المطر 3 سنوات. وكانت مكة في تلك منذ القدم معتقدة ومحترمة ومقدسة عند جميع الناس على اختلاف عقائدهم، حتى الذين يعبدون الأصنام. ومكان الكعبة موجود في من بعد أن كانت الكعبة من جوهرة تضيء رفعت إلى السماء عندما جاء الطوفان، وبقي مكانها ربوة حمراء تأتي السيول حولها ويأتي الناس إليها، وهم يؤمنون أن هذا المكان مكان مقدس. فأرسلت عاد وفدا منها من حضرموت من اليمن يطلبون الله، يؤمنون بالله ويشركون به ويتخذون آلهة. فأرسلوا وفدا يدعو الله في عند الكعبة أن يغيث قوم عاد وأن ينزل عليهم الأمطار. فلما وصل الوفد إلى مكة ودعوا ربهم في تلك البقعة المباركة، وكان رئيسهم أو رئيس ذلك الوفد رجل يقال له قيل، فقال له بعض الأدباء ألا يا قيل ويحك قم فهيمن، لعل الله يسقينا الغمامة ويسقي أرض عاد، إن عادا قدمسه لا يبينون الكلام. فلما دعا ربهم أنشأ الله له هذا الشخص 3 أنواع من السحاب، سحابة بيضاء وسحابة حمراء وسحابة سوداء، فهو يظن أن المطر الغزير في السحابة السوداء، وقيل له اختر أي السحب شئت، فقال أختار السوداء. وسمع هاتفا يقول لقد اخترت العذاب أو الريح العقيم. فلما عادوا إلى بلادهم جعل لهم هود علامات قبل نزول العذاب، وأخبرهم أنهم في اليوم الأول تحمر وجوههم، في اليوم الثاني تصفر، في اليوم الثالث تسود. فلما أراد الملك الموكل بالريح وقد أمره الله أن يرسل الريح عليه، وتسمى الريح الدبور ويقال لها العقيم، قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالسماء وأهلكت عاد بالدبور، نصرت بالسماء وأهلكت عاد بالدبور. قال: يا رب كم أعطيهم من الريح، مقدار كم؟ قال: مقدار منخر ثور، أي فتحة الثور، وللريح خزنة، ولا يرسلونها إلا بمقدار وميزان وعيار معلوم. فقال الله للملك الموكل بها: أعطهم مقدار منخر ثور. قال: إن هذا بيدمر الأرض ومن عليها، ما بيبقى أحد. قال: أعطهم إذن مقدار الخاتم، مقدار الخاتم. فبدأت الريح مقدار الخاتم من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء، أي 7 أيام أو 8 أيام. قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقالوا في آية أخرى: تدمر كل شيء بأمر ربها. المراد بكل شيء أي كل شيء مما هو متعلق بقوم عاد أو يملكه أحد من عاد، دمرته تلك الريح. فبدأت الريح من صباح يوم الأربعاء، وصارت تسف الرمال سفا وتدفنهم، دفنتهم ودفنت بيوتهم، وكان من قوتها أن تخرج أو في أي مكان آخر، فحتى لم تبقي منهم أحد، فدفنتهم تحت الرمال. وكانت تأتي للمؤمن الذي آمن بنبي لهود وتكون عليه بردا وسلاما لا تضره شيء. فما زالت الريح مستمرة، شوف الشقاء، ولا يقدر الواحد ينطق بكلمة الشهادتين ما يسلم، لكن من سبقت عليه الشقاوة ما عاد يفيد شيء، كما أن من سبقت له العناية لا تضره الجناية. فما مضت 8 أيام إلا وقد هلكوا عن بكرة أبيهم ولم يبق منهم أحد. فلان قال: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وكان هذا في وادي حضرموت، ويسمى وادي الأحقاف، والأحقاف جمع حقف، قيل هو الرمل الغليظ الأسفل المستدج الأعلى، وقيل هي الخطوط التي في قمم الجبال، وهي من آثار طوفان نوح، فسمي وادي الأحقاف بهذه الاسم بهذين السببين. ففي هذا الوادي وفي هذه المنطقة أهلك الله قوم عاد، وجعل الله لها سورة في القرآن سماها سورة الأحقاف. ثم قال: واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه. قال الشيخ عبد العزيز الدباغ في الإبريز وبعض المفسرين بالإشارة كالإمام الغيالي إن الآية قال تشير من طرف الخفي إلى أن الذين أرسلوا إلى قوم عاد أنبياء ورسل كثيرون، وكان آخرهم هود، لأنه قال: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. حقيقة تدل الآية على هذا، ولكن هذه الآية في هذه السورة تدل على أن الله لم يرسل إلى عاد إلا قوم هود فقط، فيجمع بين القولين أن الله شاء أرسل أولا رسلا أو أنبياء إلى قوم عاد، وكان آخرهم نبي الله هود، جعل له سورة في القرآن نظرا لطول المدة التي مكث فيها يدعو قومه، ولكنهم بعد ذلك استمروا على كفرهم. فلما اختلف العلماء في بعد هلاك قوم هود أين ذهب، بعد هلاك عاد أين ذهب نبي الله هود، أما الحي أحمد المحضار في قصيدته يدل على أنهم أرادوا اغتياله ففر منهم فجاء إلى الحجرة الآن الموجودة وانشقت له ودخل فيها وصارت قبرا له. ولهذا قال في قصيدتي: شرد وخب وقباه لما دخل في الحصى ما مات قال الرواه الحي جالس عمود. وقيل إنه لم يقع هذا ولكنه عاش بعد هلاك قومه مدة طويلة حتى مات موتا عادل. والحقيقة أن هذه المعلومات في تلك الحقبة من الزمن يعني خفية لم تدون تفاصيلها في كتب، ولم يصل إلينا منها إلا أخبار قليلة وبعض ما جاء من القرآن ومن السنة النبوية. فيصير نبي الله هود من الأنبياء الذين دفنوا في حضرموت. قال الحي أحمد بن حسن العطاس في كتابه نقلا عن بعض كتب التاريخ الهندية إن في حضرموت 35 نبيا ومنهم نبي الله هود واحد من 35، وله أولاد هدون وهدون وهويد. وهدون هذا الذي هو في دوعن فهو ابن الله وقبره معروف، أرسله الله إلى أهل عكرمة وهي مدينة. إذا الآن في دوعن كلها خراب لأن الله لما أرسله إليهم لم يؤمنوا فأهلكهم الله، سلط الله عليهم إلى بعض الطيور وإلى غير ذلك. وبقي هدون في تلك المنطقة حتى توفي ودفن في هذه البقعة المعروفة لهم. وهناك أيضا أنبياء ورسل آخرون، إلا أن هذه كلها الأشياء ظنية ليست قطعية لأنها لم تأتي فيها تفاصيل في الكتاب ولا في السنة، إنما فقط مجرد أخبار إسرائيلية وتاريخية. فما جاء منها من القرآن والحديث الصحيح هذا يجب الإيمان به، وما لا يجوز التصديق ويجوز والله سبحانه وتعالى. سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. باب: هذان خصمان اختصموا في ربهم وبه إليه. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر. رواه سفيان عن أبي هاشم. وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز قوله وبليه. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصة خلاصتها، خلاصة هذه القصة التي أشار إليها هذه الآية، وهي قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال علماء السير والتاريخ إن في غزوة بدر بعد أن نظم النبي صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين ونظم المشركون صفوفهم، وكان النظام القديم في الحرب أن يبدأ أولا بالمبارزة قبل الاشتباك، فخرج 3 من صفوف المشركين وهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ينادون ويقولون: يا محمد أخرج إلينا من أصحابنا. فأمر صلى الله عليه وسلم ب3 من الأنصار، أمرهم أن يخرجوا، فلما استقبلوهم قالوا: من؟ قالوا: فلان وفلان. قالوا: نحن لا نريد أن يبارزنا من الأنصار من أهل المدينة، إنما نريد من إخواننا الذين كانوا معنا بمكة وتركوا دين آبائهم وأجدادهم وصبعوا وتبعوك، نريد ثلاثة منهم. عند ذلك نادى صلى الله عليه وسلم وقال: قم يا علي بن أبي طالب، قم يا حمزة بن يا عم حمزة بن عبد المطلب، قم يا عبيدة يا أبا عبيدة، قم يا أبا عبيدة ابن الحارث، مش عبيدة ابن الذراع، أبا عبيدة ابن الحارث. فخرج الثلاثة رضي الله عنهم وهم مدججون بالسلاح لا يرى منهم إلا أعينهم. فاستقبل سيدنا علي بن أبي طالب الوليد بن عتبة، واستقبل عتبة أبا عبيدة عتبة بن ربيعة، واستقبل حمزة شيبة بن ربيعة، فعرف كلنا الآخر بنفسه فقالوا: نعم أكفاء كرام. فتبارز الثلاثة، فأما سيدنا حمزة فقد بارز شيبة بن ربيعة، وأبا عبيدة بارز عتبة بن ربيعة، وسيدنا علي بن أبي طالب بارز الوليد بن عتبة. فما هي إلا لحظات إلا وقتل سيدنا علي بن أبي طالب الوليد، وقتل سيدنا حمزة شيبة بن ربيعة، واختلف أبا عبيدة بن الحارث مع شيبة بن ربيعة أو عبيدة عتبة بن ربيعة، اختلف بضربتين وضرب كل الآخر، وكانت الضربة التي أصيب بها سيدنا أبا عبيدة بن الحارث في ساقه، فلما سقط على الأرض جاء صاحبا سيدنا حمزة وسيدنا علي واحتملا وانقض على صاحبه الكافر فقتله، واحتمل أبا عبيدة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في العريش وساقه تسخب دما، فتفل صلى الله عليه وسلم وبرئت لوقتها، ثم قال: يا رسول، أرأيت إن أنا مت هل أنا شهيد؟ قال: شهيد شهيد شهيد، فإن شاء غائرا فإن يقطعوا رجلي فإني مسلم، ورجي به عيشا من الله عالية، وألبسني الرحمن من فيض فضله لباسا من الإسلام غطى المساوية. فلما قتل هؤلاء الثلاثة الكفار أنزل الله هذه الآية التي سمعنا، هذان هنا ثناء باعتبار الجمع، يعني فريق الكفار الثلاثة وفريق المسلمين الثلاثة، هذان يعني الفريقان، هذان خصمان اختصموا في ربهم. ثم قال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. نصت الآية أن الثلاثة عتبة بن ربيعة وهيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بمجرد ما قتلوا انتقلوا إلى عذاب جهنم، وألبسوا في نفس اللحظة ثيابا من نار تقطع أجسامهم، وأشربوا ماء حميما شديد الحرارة إذا غروب من وجوههم شواها، وإذا دخل إلى بطونهم قطع الأمعاء، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا قال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ثم قال: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، أي الماء الشديد الحرارة، ثم قال: يصهر به ما في بطونهم والجلود، إذا صب على البطون قطع الجلود، وإذا شربوا قطع الأمعاء، ثم أضاف إلى هذا قال: ولهم مقامع من حديد، أي إنهم يضربون بعصي من النار، العصا الواحدة يقال لها مقمعة، قال: لو اجتمع أهل الدنيا ليحملوها لا يقدروا، فيضرب الكافر بتلك العصا ويغوص في الأرض 70 ذراعا ثم يخرج، وهكذا. ولهذا قال: ولهم مقامع من حديد، نسأل الله العافية والسلام من عذابه، اللهم أجرنا من عذابك في الدنيا والآخرة. وأما الثلاثة الآخرون فنصت الآية على أنهم في نعيم وأنهم على هدى وارضى من الله. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويميتنا مؤمنين في عهد الله. تم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنين. قال ابن عيينة: سبع طرائق سبع سماوات لها سابقون سبقت لهم السعادة قلوبهم وجلة خائفين. قال ابن عباس: هيهات هيهات بعيد بعيد. فاسأل العادين الملائكة لناكبون لعادلون كالحون عابسون من سلالة الولد والنطفة السلالة والجنة والجنون واحد والغثاء الزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور. ما جاء بشيء أحاديث في سورة المؤمنين، وعن فيها أحاديث كثيرة مذكورة في كتب التفاسير الأخرى وكتب الحديث الأخرى، لأن كل الأحاديث التي وردت في سورة المؤمنون لم تكن على شرط البخاري، ولهذا ما ذكر شيئا منها، وإنما ذكر فقط شرحا لبعض المفردات التي فيها، مثل الجنين والجنة والجنون، وأفاد أن كل كلمة تتكون من الجيم والنون في اللغة العربية غالبا تدل على الستر غالبا، ومنه الجن سموا جن لأنهم مستورين عن عيوننا، ومنه الجنين لأنه مستور في البطن، ومنه الملائكة يقال لهم أجنة. قال تعالى: ولقد علمت الأجنة إنهم لو محضرون سموا لاستتارهم عن الأنظار. ومنه الجنون لاستتار العقل، ومنه الجنة سميت جنة لاستتار أرضها لأشجارها. ومنه قول الصوم جنة أي ستار من النار، إلى غير ذلك من الكلمات والآيات في الكتاب والسنة التي إذا أنت تأملتها تجد أن كل كلمة تتكون من هذين الحرفين تدل على الستر غالبا. تم. من خلاله من بين أضعاف السحاب سنا برقه الضياء مذعنين، يقال للمستخذي مذعن، أشتاتا وشتا وشتات وشت واحد. وقال ابن عباس: سورة أنزلناها بيناها. وقال غيره: سمي القرآن لجماعة السور، وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى، فلما قرين بعضها إلى بعض سمي قرآنا. يعني كلمة سورة معناها هي اسم لعدد من الآيات مفصولة عن من القرآن الكريم، مفصولة عما قبلها وعما بعدها بفاصل، وليعيد لها اسم خاص، ولهذا قيل لها سورة. وسورة النور سورة عظيمة، ولهذا ما تجد في سورة من القرآن افتتحها بمدح إلا سورة النور. وقال: سورة أنزلناها وفرضناها. وفي سورة النور أيضا أحكام كثيرة، وخصوصا مما يتعلق بالنساء والحجاب الإسلامي واللباس الإسلامي وغير ذلك، ما تجده إلا في سورة النور. ويقول الذين ألفوا عن خصوصيات القرآن أن من أكثر من قراءة سورة النور ووضب عليها يعطى أولا أن الله يحفظ بناته من الزنا ومن الدعارة، ومن كان له بنات أيضا يسهل الله له الزواج مبكرا في السنة المناسب، ولها أيضا ويرزقه الله أيضا، ولها أيضا فوائد كثيرة. وقد ذكر المؤلف كتاب الدر النظيم في خواص القرآن العظيم. تم. قوله تعالى: ليس عليكم جناحا أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. جميعا حال من فاعل تأكلوا، واشتاتا عطف عليه. والأكثرون على أن الآية نزلت في بني ليث بن عمرو حي من كنانة، كان يتحرجون أن يأكل الرجل وحده، فيمكث يومه حتى يجد ضيفا يأكل معه، فإن لم يجد من يواكله لم يأكل شيئا، وربما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح. حاصل أن سورة النور هذه أحكام كثيرة فقهية وغيرها ما تجدها في غيرها من السور. وفيها أيضا برات سيدتنا عائشة رضي الله عنها مما اتهمت به من الزنا وحاشاها من ذلك. تم. وقال سعد بن عياض الثمالي: المشكات الكوة بلسان الحبشة. وقوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه تأليف بعضه إلى بعض، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه أي ما جمع فيه، فاعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك الله. ويقال: ليس لشعره قرآن أي تأليف. وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، يعني أن القرآن الكريم له أسماء كثيرة بلغت نحو 200 اسم، وقد أفردها بعض العلماء بكتاب مستقل وتكلم على كل اسم ودليله. والمشهور بين الناس منها القرآن والفرقان، أما كلمة أو تسميته بالقرآن مشتق من التقر وهو التجمع، سمي بذلك لتجمع آياته وحروفه في أوراق وفي كتاب مستقل. ومنه كلمة القرية يقال لها قرية لتقر أي تجمع بيوتها في مكان واحد، ولهذا سمي القرو قرو لتجمع الحيض في رحم المرأة في مكان واحد. وهكذا كلمة قر أو تقر تدل على التجمع، ولأجل ذلك سمي القرآن بهذا الاسم. وسمي بالفرقان لأنه فرق الله به بين الحق والباطل. ويقال له أيضا الزبور من أسماء القرآن الزبور، فقال تعالى: ولقد أنزلنا في الذكر، ولقد أنزلنا من بعد، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مصغر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. المراد بالزبور هنا القرآن، وله أسماء كثيرة، ويقال له البينة، ويقال له النور. كل هذه الأسماء أكثرها مستنبطة من القرآن الكريم. تم. ويقال للمرأة: ما قرأت بسلن قط أي لم تجمع في بطنها ولدا. وقال: فرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفة. ومن قرأ فرضناها يقول: فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. قال مجاهد: أو الطفل الذين لم يظهروا لم يدروا لما بهم من الصغر. باب قوله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. من جملة الأحكام الذي تميزت بها سورة النور أحكام اللعان، لم يذكر هذا الحكم إلا في سورة النور، وهو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا، أو إذا ولدت يتهمها بأن الولد ليس منه، فإما أن يجيب البينة على الزنا أو يقام عليه حد القذف. فكيف الحل؟ ما في إلا بطريقة اللعان المشار إليها بقوله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. باب قوله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. عليه. اللهم صل وسلم على سعد بخلق ذكر، أفضل الصلاة على سعد بخلق ذكر، ومن ذلك أن ما ذكر لما ذكرك وذكره الذاكرون وعفونا عن ذكرك وذكرهم. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة على سعد بن خلقاتك ومجال كلماتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم أفضل صلاة على سعد بن خلقاتك ومجال كلماتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فصل: ولا يبدأون بالسلام ويلجأون إلى أضيق الطرق، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام، واضطروهم إلى أضيقها، ولا يصدرون في المجالس، لما روى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر، وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، ولأن في تصديرهم في المجالس إعزازا لهم وتسوية لهم، إهانة للكفر والكفار، أصحاب الذمة وأصحاب الرذة يعاملون بهذه المعاملة. أولا أنه إذا صادفناهم في طريق، في طريق واسعة وفي طريق ضيقة، خليهم يمشون في الطريق الضيقة، ولا يرفعون بناء فوق أبناء المسلمين، ولا نبدأهم بالسلام. وكذلك أيضا إيش عندك وإيش؟ ولا يصدرون في المجالس. إذا في أي مجلس للمسلمين لا يمكن نخليهم يجلسون في الصدر، خليهم يجلسون في المؤخرة أو مثل الناس العاديين، لأن في تصديرهم في المجالس تعظيم للكفر، وقد أمرنا أن نهين الكفر وأصحابه ونعظم الإسلام. الحين الآن المسلمين بالعكس يصدرون الكفار ويهينون المسلمين، بعضهم تجد يحترم العالم إذا كان يهودي ولا نصراني ويقدره ويسمى المستشرق فلان وهذا وهذا، وعلماء المسلمين ما حد يحترمهم. شاهدنا ذلك في بعض المؤتمرات التي تعقد في بعض البلاد الإسلامية. ولأن في تصديرهم في المجالس إعزازا لهم وتسوية بينهم وبين المسلمين في الإكرام فلم يجز ذلك. فصل. ويمنعون من إحداث بناء يعلو بناء جيرانهم من المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. وهل يمنعون من مساواتهم في البناء؟ فيه وجهان: أحدهما أنهم لا يمنعون لأنه يؤمن أن يشرف المشرك على المسلم، والثاني أنهم يمنعون لأن القصد أن يعلو الإسلام ولا يحصل ذلك مع المساواة. هذا الكافر الذمي يبني بيت الدور الأرضي، هذا مسموح بدون كلام، هذا وإن ساوى بقية البيوت على خلاف، وإذا أمكن أنه ينزل السقف حقه حتى يكون أقل من بيوت المسلمين الذي هي من دور واحد. أما إذا كان بيبني عاد دور ثاني وثالث ورابع وخامس فيمنع، ما دام أن المسلمين بيوتهم أقل من ذلك، إلا إذا كانت المنطقة كلها من أدوار مرتفعة، كما بعض الخارج بعض الأحياء السكنية كلها من 20 دور 5 أدوار 10 أدوار، فيسمح له إلى الدور الذي يكون بحيث أنه يكون أقل مستوى من ديار المسلمين. كل هذا لأجل ما يتشرفون ولا ينظرون إلى نساء المسلمين ولا يتكشفون المسلمين في بيوتهم. وإن ملكوا دارا عالية أقروا عليها، وإن كانت أعلى من دور جيرانهم لأنه ملكها على هذه الصفة. وهل يمنعون من الاستعلاء في غير محلة المسلمين؟ فيه وجهان: أحدهما أنهم لا يمنعون لأنه يؤمن مع البعد أن يعلو على المسلمين، والثاني أنهم يمنعون في جميع البلاد لأنهم يتطاولون على المسلمين. فصل. يعني معناه أنه إذا كان أراد الذمي هذا أو كان يملك دار في أدوار كثيرة يشتري قدر مبني، إذا اشترى البيت هو قدر مبني ومتكون من أدوار مرتفعة يجوز، ولكن هل يسمح له بالسكنة في الأعلى أو يؤمر بالسكنة في الأسفل؟ قولان. والبعتمد أنه إذا خشينا أنه يتكشف المسلمين لا يمكن يجلس إلا في الدور الأرضي أو الدور الذي هو أسفل من أدوار من بيوت المسلمين. هذا كان أيام العز، أيام عز الإسلام والمسلمين، فالحين أصبح أول المسلمين والدول كلهم الآن تحت سيطرة الكفار يسيرونهم كيف شاءوا إلا القريب. تم. فصل. ويمنعون من إظهار الخمر والخنزير وضرب النواقيس والجهر بالتوراة والإنجيل وإظهار الصليب وإظهار أعيادهم ورفع الصوت على موتاهم، لما روى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر رضي الله عنه على نصارى الشام: شرطنا ألا نبيع الخمور ولا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعانيننا ولا باعوثنا ولا نرفع أصواتنا على موتانا. فصل. كل هذا ليش يمنعون منها أهل الذمة؟ كما سمعنا لا يسمح لهم بأن يضربون الأجراس بأصوات مرتفعة في الكنائس. الآن الأجراس تضرب يم المساجد، بل أنهم نقلوا الأجراس والنواقيس إلى إلى مدارس المسلمين، هذا من دسائس. كذلك أيضا يمنعون الخمر من الخمر، لا يقول أن نسمح لهم يتظاهرون بالخمر أو بلحم الخنزير، أن هذا شيء محرم في الإسلام، وبالإضافة إلى ما فيها من الأضرار ومن الأمراض التي تسبب يمنعون منها من ناحية دينية ومن ناحية صحية. أما أضرار الخمر تبلغ له 20 مرضا، وأما أضرار الخنزير فمن أضراره أنه يسبب لصاحبه الدودة الشرطية التي تمتد آلاف الأمتار إلى يوم عطسي مثل الكرة من كرتها. وكذلك أيضا تمنع تذهب الغيرة من أقبح المصائب الذي تنتج من لحم الخنزير، أن ترفع الغيرة من الرجال، فلا تكون عند الرجل غيرة على زوجته، فربما يرى زوجته تبيت مع صديقه أو ترقص مع زميله وهو لا يغار، ويعتبر هذا من الحرية ومن التطور، فساد مغلف نصر الله عافية السلام. كل هذا بسبب لهذا الدين الإسلامي حرم ومنع هذه الأشياء. وكذلك أيضا لا يسمح لهم بأن يقرؤون وأن يوزعوا كتبهم من التوراة والإنجيل، وكذلك أيضا لا يسمح لهم بقراءتها علنا، وإذا كان لهم أموات يريدون يقرؤون على موتاهم يكون بصوت منخفض بحيث أنه لا يخرج إلى الشوارع ويرى المسلمون. كل هذا ليش يمنعون؟ فصل. ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع والصوامع في بلاد المسلمين، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة. وروى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر على نصارى الشام: إنكم لما قدمتم علينا شرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا كنيسة ولا صومعة راهب. وهل يجوز إقرارهم على ما كان منها قبل الفتح ينظر فيه؟ فإن كان في بلد فتح صلحا واستثني فيه الكنائس والبيع جاز إقرارهما، لأنه إذا جاز أن يصالحوا على أن لنا النصف ولهم النصف جاز أن يصالحوا على أن لنا البلد إلا الكنائس والبيع. وإن كان في بلد فتح عنوة أو فتح صلحا ولم تستثنى الكنائس والبيع ففيه وجهان: أحدهما أنه لا يجوز كما لا يجوز إقرار ما أحدثوا بعد الفتح، والثاني أنه يجوز لأنه لما جاز إقرارهم على ما كانوا عليه من الكفر جاز إقرارهم على ما يبنى للكفر، وما جاز تركهم ذلك في دار الإسلام إذا انهدم، فهل يجوز إعادته؟ فيه وجهان، أحدهما وهو قول أبي سعيد الاصطخري وأبي علي بن أبي هريرة أنه لا يجوز، لما روى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى الكنيسة في دار الإسلام ولا يجدد ما خروب منها. وروى عبد الرحمن بن غرم في كتاب عمر بن الخطاب على نصارى الشام: ولا يجدد ما خروب منها. ولأنه بناء كنيسة في دار الإسلام فمنع منه كما لو بناها في موضع آخر. والثاني أنه يجوز لأنه لما جاز تشييد ما تشعب منها جاز إعادة من هدم. وإن عقدت الذمة في بلد لهم ينفردون به لم يمنعوا من إحداث الكنائس والبيع والصوامع ولا من إعادة ما خروب منها. الأماكن دور العبادة بالنسبة لهم، فإذا كانت هذه البلاد اللي استولى عليها المسلمون صلحا ولم يستثنوا الكنائس عند صلح أو عنوة، أو كانت أرادوا يعيشون معنا في بلاد إسلامية، كل هذه الحالات لا يجوز أن نسمح لهم ببناء الكنائس ولا دور العبادة أبدا، لأن هذا يعتبر مخالف لشريعة الإسلام. أما إذا كانت بلادهم وهم يعني استقروا فيها وكانت فيها منذ القدم الكنائس فيقرون عليها، وأما البلاد الإسلامية إذا كانوا فيها أهل ذمة لا يسمح لهم ببنائها، وإذا كانت هناك كنائس مؤمنية سابقا قيل يجب أن تهد وقيل يقرون عليه لكن يمنعون من بناء كنائس جديدة. ومع الأسف الآن كثير من البلاد الإسلامية تسمح للنصارى ببناء الكنائس في بلاد إسلامية، وهذا يعتبر مخالف للمعتمد في مذهب الإمام الشافعي. أما المذاهب الأخرى الله أعلم ذلك، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف فدام الله أن نفع به ويكون في الدارين آمين، رضي الله عنكم. ويلي هذا العالم من يعلم إن ثم أنه لا يعمل بعلمه ولا يعلمه الناس إما كسلا واستثقالا وأما شغلا واستغراقا بأمور الدنيا وحظوظها. وقد مثلوا هذا العالم بالصخرة التي تقع في فم النهر، فلا هي تشرب الماء ولا هي تترك الماء يخرج فيشرب منها الناس وينتفعون به. وجميع ما ورد من الوعيد في حق من لا يعمل بعلمه يتناول هذا العالم، ثم يزيد عليه الوعيد الوارد في حق من لا يعلم العلم لعباد الله ويكتمه، مثل قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب الآية. وأسوأ حالا من هذا العالم هو العالم الذي لا يعمل بعلمه ولا يعلمه الناس، ثم يدعو مع ذلك إلى الشر والضلالة وترويج الشر في معرض الخير وتصوير الباطل بصورة الحق، إما على نية المداهنة والمحاباة للظالمين والجاهلين لينال بذلك الجاه والمنزلة عندهم ويصيب من أموالهم وما في أيديهم من متاع الدنيا، وأما عنادا لله ورسوله وبغيا في الأرض وفسادا، أولئك من خلفاء الشياطين ونواب الدجال الكذاب اللعين، وهم أسوأ العلماء حالا وأخسرهم مالا وعليهم أوزارهم وأوزار من أضلوه من عباد الله ودعوه إلى الضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء. وقد يموت هذا العالم السوء وتبقى بعده ذنوبه وزلاته وضلالته، فيعذب بها في قبره وتلحقه آثامها بعد موته لبقاء العاملين عليها المتبعين له عليها الأزمنة المتطاولة. فطوبى لمن مات إذا مات ماتت معه ذنوبه، كما قال بعض العلماء المحققين. ومثل العالم السوء لو انتبه من غفلته وأراد التوبة إلى ربه من زلته فربما تتعسر وتتعذر التوبة عليه، كما بلغنا أن بعض علماء بني إسرائيل الذين كانوا يدعون إلى الضلال ندم على صنيعه وقصد التوبة من ضلالته، فجاء إلى نبي زمانه فأخبره ليشفع فيه إلى ربه ليقبله، فأوحى الله إلى ذلك النبي أن قال: لو كانت ذنوبه فيما بيني وبينه لغفرتها له، فكيف بعبادي الذين قد أضلهم وأدخلهم النار، أي باتباعه على ضلالته. وبلغنا أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود لا تسأل عني عالما قد أسكرته الدنيا فيصدك عن سبيلي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. وذكر أن النواويص شكت إلى الله من نتنجية في الكفار، فقيل لها: أن بطون علماء السوء أشد مما أنتم فيه. وقال بعض السلف الصالح رحمهم الله: ينظر أحدكم إلى الشرطي فيستعيذ بالله من مثل حاله، وعلماء السوء أشر منه حالا، أو كما قال. وفي كلام لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه يذكر في علماء السوء قال آخره: أولئك الجبارون أعداء الرحمن، وإنما صاروا بهذه المثابة من الشر لأنهم عكسوا الأمر فانعكسوا وانتكسوا، حيث كان أحدهم يمكن أن يكون داعيا وهاديا إلى سبيل الرحمن وصار ضالا مضلا يدعو ويهدي إلى سبيل الشيطان. وقد سمعت ما قال الله العزيز الديان في شأن بلعام بن باعورة، حيث يقول سبحانه: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى قوله: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فكذلك يكون حال العالم الطالب بعلمه الدنيا المتبع الهوى المضل الناس بما يزين لهم من الضلالة والإغواء. ومن شأن علماء الدين أن يكونوا هم المفزع والمرجع لعموم المسلمين عندما تشتبه عليهم الأمور وتشكل عليهم الأشياء، فإذا رجعوا إليهم وجدوا عندهم إزاحة الشبهات وإيضاح الأمور والمشكلات بما أتاهم الله من الآيات البينات وأودع إليهم من العلم بالسنن الواضحات، فقد صار الكثير من المترسمين بالعلم من أهل هذا الزمان بلاء وفتنة ومضرة وضلالة، إذا رجعت إليهم العامة أضلوهم وفتنوهم وفتحوا لهم أبواب الحيل والمخادعات التي يتوصلون بها إلى إبطال الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله سيدنا الإمام الحي عبد الله حداد خيرا على هذا الكلام، حيث وضح وبين وأوضح في كلامه هذا أن علماء السوء أن العلم هو في حد ذاته هو كصنعة يتقنها البر والفاجر، فكما يكون المستقيم والأتقياء علماء فكذلك الفسقاء يمكن يكونوا علماء، وكما أن المسلمين ممكن يكونوا علماء كذلك المستشرقين من الكفار يكونوا علماء، فكم من كافر مستشرق أو إنسان فاسق درس الإسلام دراسة أكثر وتعبق فيه أكثر من المسلمين. ولكن المهم والعلم النافع الذي هو يبدع عليه هو العلم الذي يصحبه التقوى ويصحبه الإنابة والخشوع ويوفق صاحبه للعمل وللدعوة إلى الله. فأما علماء السوء فإنهم يكونون في النار ومن أهل النار، ولهذا قال صاحب الزبد: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عابد الوثن. وفي الحديث الصحيح: أنا من غير الدجال أخوف عليكم، قيل من يا رسول الله؟ قال: من علماء السوء. وكم تخرج الآن الجامعات والمدارس في الخارج والكليات وناسا من هذا النوع نصر الله عليه وسلم، فتجدهم يدرسون الدين ويدرسون العلوم الدينية على واحد كافر ما شاء الله. فين تعلمت دين؟ قال: في أمريكا في روسيا على يد المستر فلان ومستر فلان. الناس لا يؤمنون باليوم الآخر يأخذ عنهم الدين، يبقى في التناقض. على كل هذا الشخص الذي هو تعلم الدين وتعلم العلم ولكنه لم يصحبه التقوى، إما أن يكون كافر وهذا واضح، أو أنه يدعي الإسلام ولكنه غير مستقيم يستعمل علمه هذا لإضلال الناس ولإغواء الناس ولنشر الحيل والفتن بين الناس، فهذا بأسوأ الحالات. وهم في ذلك درجات كما سمعنا، منهم الشخص الذي هو من علماء السوء ولكنه وفي نفس الوقت يغوي الناس ويضلل الناس ولا يهتم بالحلال والحرام ولا يخاف من الله تبارك وتعالى، فهذا بأقبح الدرجات. أقل من الدرجة أن يكون ما يعلم الناس ولا ينشر الفساد، إلا أنه هو العلم هذا الذي عنده ما يعمل به ولا يطبقه، فهو تجده عنده شيء من العلم وعنده نصيب من العلم لا يحرص على الجماعات، وربما أنه يترك الصلاة، وربما أنه يسكر، وربما أنه يلقي الخطبة في شيء من الجوامع والمزايد والغاري يتفاعل معه الناس ويبكون، وبعد العصر تحصله في المخمارة تسأل عنه ما يصلي. هذا الشخص الذي هذا أجر بأكبر درجات. وناس آخرون عندهم شيء من العلم وعندهم علم نافع وعلم طيب ولكنهم لم يعملوا بعلم، فتجدوا في الظاهر خير ولكنه ما له حرص على جماعة، على رواتب، على ضحى، على وتر، هو طالب علم، هذا علم حجة عليه، ويعتبر إذا كان التقصير من العامي قبيح فهو من طالب العلم أقبح، كما قال له كما قال قال يا مقبح الجهل هي من ينتسب إلى الرجال، وقال أيضا: العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وطائفة أخرى عندهم علم وهم في نفس الوقت صالحين ومستقيمين ولكنهم مقصر في تعليم الجاهلين ومقصر في تعليم الناس، وربما يعيش في حي من الحياة السكنية في مدينة ويعرف أن هذه المنطقة وهذا الحي أهل جهال يحتاجون إلى من يعلمهم، وعنده الإمكانيات متوفرة، المسجد موجود والعافية موجودة والفراغ موجود والفرص موجودة أنه يعمل لسكان المنطقة شيء من الدروس يعلمهم، ولكنه لا يفعل ذلك ولا يهتم بتعليم الجاهلين ولا بنشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا إذا لم يكن عنده عذر صحيح يدخل في من كتم العلم بغير عذر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كتم، من سئل عن علم فكتمه ألقمه الله بلقام من نار يوم القيامة. والمفروض أن طالب العلم الذي أعطاه الله شيء من العلم يؤدي واجبه على حسب استطاعته وقدرته، فإن استطاع أن يعلم الناس كلهم في بلده في قريته في مدينته فهو أحسن، وإن استطاع أن ينتقل وأن يتنقى في نشر العلم والدعوة إلى الله إلى البوادي وإلى القرى وإلى أماكن الجهل فذلك أكمل. فإذا لم يقدر مثلا على الأقل يعلم أهل المنطقة، إذا ما قدر أهل بيته، وهذا هو أقل الدرجة. ثم أن المفروض في طالب العلم أيضا إذا سئل واستفتي أن يكون مرجعا للناس يدلهم على ما هو في صالحهم ويرشدهم إلى ما هو ما ينفعهم ويبعدهم عن كل ما يضرهم، فإن أفتى يفتي بالمعتمد، وإن عجز عن الجواب يعتذر، لا يجوز أن يفتي على جهل. فأجراكم على الفتوى أجراكم على النار، وإذا احتاج للفتوى فليكن أيضا بالطريقة الصحيحة وبدون أن يثير الفتن بين الناس وبدون أن يسبب مشاكل، ولكنه يجيب بالجواب السديد مع استعمال العقل الحكمة ووضع الأشياء في أماكنها. فرب كلمة حق يستحسن السكوت عنها، كما قيل إن من نهل الزمان إن قالت قال بعض السلف الصالح قال إن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السكوت عنه أحسن، لأن في أهل الزمان من يحتج عليه بحجج ظاهرة فصار تركه أولى من إفشاءه. هذا كل ما ينضبط، إنما يختلف باختلاف الأوقات باختلاف الأحوال باختلاف العادات باختلاف التقاليد، فالعقل لا بد من استعماله، وكما قال بعض السلف الصالح: علم ما فوق عقل ولا سياسة آخر خساسة. فأما الشخص الذي هو يستعمل الفتوى لتعليم الناس الحيل وتعليم الناس الضرار ببعضهم بعض، أو فتوى يفتي لتشويه سمعة غير من العلماء أو إحداث أي شيء في الدين غير مستحسن، فهذا يصير يعتبر من العلم الضار. وهناك بعض مسائل فقهية ما يستحسن تعليمها العوام ولا النساء، لأن ربما تحدث أضرارا فيكون من الفقه الضار. والحاصل أن الشيء الذي يضبط هذا الإنسان العقل الصحيح، ثم وضع الأشياء في مواضعها، وإذا علم الله صدق الإنسان ألهمه الله الصواب. فنسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مجتمعا علينا فنتبع الهوى، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مولي رحمه الله دم النفع به وفي دارين آمين رضي الله عنكم. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله تعالى له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع، أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول لا، فيقول له: اليوم اليوم أنساك كما نسيتني. إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله. فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كريم الله تعالى. فيؤتى موسى عليه السلام فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله تعالى وكلمته فيؤتى عيسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذنه على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها لا أقدر عليها الآن يلهمني الله ثم أخر لربي ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول أنطلق فمن كان في قلبي مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي مثل الأولى فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأفعل كما فعلت فيقول لي ارفع رأسك مثل الأولى فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق ومن كان في قلبي أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع وأقول يا رب وإذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله يؤتى بأن يؤتى. حديث الشفاعة حديث عظيم وهو في درجة بلغ التواتر ولهذا يصير الإيمان به واجب قطعي لأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمة أكثر من 60 صحابيا ثم رواه من بعده من التابعين مثل ذلك أو أكثر وهكذا حتى وصل إلينا بهذه الأسانيد الصحيحة المتواترة. قال العلماء الحديث إن الأمم الذين يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم هود ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى هم غير الأمة المحمدية. أما الأمة المحمدية فهم قدم يعرفون أنه ما من شفيع إلا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم فلهذا يذهبون إليه رأسا وتكون الشفاعة عندما تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم لتخليص الناس من تعب الموقف وهذه الشفاعة يستفيد منها كل الناس حتى الكفار. معنى هذا أن الناس عندما تحشر الخلائق ويحشرون الإنس أولا وأولهم من يحشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحشر الأمم كل أمة مع أنبيائها ورسولها فإذا استكمل جمع الإنس مسلمهم وكافرهم يحشر الجن ويكونون مثل الإنس 10 مرات ثم تحشر حيوانات البر ويكونون مثل من قبلهم 10 مرات ثم تحشر الطيور ويكونون مثل من قبلهم 10 مرات ثم تحشر حيوانات البحر ويكونون مثل من قبلهم 10 مرات ثم تنشق السماء الدنيا بعد الشفاعة ويتنزل ما فيها من الملائكة ويحشر ما فيها مع ملائكة الأرض والموكلين بالبحار والجبال فيكونون مثل من قبلهم 10 مرات ثم تنشق السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وتكون كل سماء مثل من قبلهم 10 مرات ثم تحشر الكروبيون وهم الذين حافون حول العرش ويكونون مثل من قبلهم 10 مرات فيزدحم على أرض المحشر الإنس والجن والملائكة والحيوانات وانعقد الإجماع على أن الحيوانات الكبيرة كلها تحشر بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. واختلفوا في الحيوانات الصغيرة مثل البق والنمل والديدان الصغيرة وغيرها، فاختار الإمام الغزالي ومن وافقه أنه لا تحشر، وقال آخرون حتى هذه أيضا تحشر. وقد حكى الإمام الغزالي هذا وغيره، وذكر ذلك يا عبد الله الحداد في تثبيت الفؤاد وحكى هذا الخلاف. فهذا الحجر يبقى الناس هكذا في الشمس وقد دنت من فوق رؤوسهم قدر الميل، فيجتمع على الناس الحر، الشمس من فوقهم والأنفاس فيما بينهم، وجهنم محيطة بهم حيث يكشف الله الحجاب ويسمعون صوتها، كما قال تعالى: إذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لا تغيظا وسفيرا. يبقى الناس هكذا قياما شاخصين بأبصارهم نحو السماء، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين ولا يسلم من الحر إلا من كان في ظل العرش. نسأل الله أن يظلنا وإياكم جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلم. فيبقى الناس حيار، لا أحد كلمهم ولا أحد يخاطبهم ولا حساب، لما متى نبقى؟ فيتذكروا أنهم كانوا في الدنيا الواسطة بينهم وبين ربهم الأنبياء والرسل، فهنا يذهبون إلى الأنبياء: آدم ثم نوح ثم هود ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تشفع صلى الله عليه وسلم قبل شفاعته، حينئذ تشق السماوات ويتجلى الله لفصل القضاء. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ حق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويفيض العرق من الناس حتى يغوص في الأرض 70 ذراعا، ويطفو على سطح الأرض ويرتفع حتى أن من الكفار من يغمره ويغطي عرقه، فيتمنى الكافر أن يذهب به ولو إلى النار، نسأل الله والسلام. بعد هذا وبعد هذه الشدة يأتي الفرج على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشفع ويشفع، ويقول الله له: يا محمد ارفع رأسك. بعد أن يسجد سجدة مدة أسبوع 7 أيام من أيام الدنيا، يلهمه الله فيها من المحامد والثناء على الله ما لم يسبق له مثيل، فيأتيه النداء. فإذا رفع رأسه صلى الله عليه وسلم وتشفع، أول من ينادي يقول: أمتي أمتي يا رب. فيقول الله: أخرج، يعني إنهم إذا حد دخل النار يقول: أخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم مثقال خردل، ثم بعد ذلك يؤذن له أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فيقول الله له: هذا ليس لك وإنما هذا لي. فيغير الصحف كل هذا بعد شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وينصب الصراط على متن جهنم ويمر الناس، وآخرها المرور على الصراط، فمن نجا دخل النار دخل الجنة، ومن سقط سقط في النار، فإن كان كافرا خلد، وإن كان موحدا عذب على قدر الذنوب ثم أخري. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار ويجعلنا وإياكم من أهل الجنة، والله أعلم. رضي الله عنكم. وكان سيدي رضي الله عنه يميل إلى تزويج البكر اليتيمة للحاجة، ويأمر بتزويجها من سأله عن ذلك، ويقول: استفتيت في ذلك لأهل جهتنا وأهل دعان. والحبيب محمد بن زين بن عبود استفتى لأهل حضرموت لما كنا بمكة أيام الطلب. وقال حفظه الله: ذكر بعض الأولياء، يعني هذه مسألة في النكاح، اثنتان من النساء يستحيل ولا يصح نكاحهم على مذهب الإمام الشافعي: الأولى الثيب الصغيرة، والثاني البكر اليتيمة غير الصغيرة التي لم تبلغ. فأما البكر اليتيمة التي مات أبوها وجدها وليس لها ولي مجبر، وهي لم تبلغ بعده، فلا يتأتى أن يزوجها إلا وليها وهو أخوها أو ابن أخيها أو عمها وأخيرا المأذون شرعي. كل هؤلاء لا يمكن يزوجون إلا بإذن صريح منها ولو بالسكوت، وإذنها قبل البلوغ غير معتبر، فلا يتأتى زواجهم على مذهب الإمام الشافعي. فكيف الحل؟ طريقان: الأولى أن تعطى شيئا من الأدوية حتى تبلغ بالعادة الشهرية، فإذا بلغت وأذنت صار إذنها معتبرا. والطريقة الثانية أن يقلد الإمام أبو حنيفة، وهو الذي يمين إليه الحيحمة سنة عطاس، والإمام أبو حنيفة عنده يصح زواج البكر اليتيمة، ولهذا قال في ضوء المصباح: ومذهبنا البكر اليتيمة مثلها، ولكن لدى النعمان ينعم بالعدل. أما الثيب الصغيرة التي زالت بكارتها بجماع ولكنها لم تبلغ وما زالت أقل من البلوغ، فهذه لا يصح إذن زواج الثيب إلا بالإذن الصريح بالنطق. أما البكر فيكفي سكوتها ما لن تحتف به قرائن تدل على عدم رغبتها في الزواج. أما الثيب الذي لم تبلغ فلا يصح زواجه إلا بالإذن الصريح نطقا، وإذنها قبل البلوغ أيضا غير معتبر، فلهذا لا بد من انتظارها بالبلوغ. ولكن الغالب أنها تبلغ بالاحتلام إذا كان جمعت بعد 9 سنوات، لكن هذا يتأتى إذا كان جمعت وزالت بكارتها قبل بلوغها 9 سنوات. حتى وإن احتلمت في هذه الحالة مثلا، فإن احتلامها أو ظهور الدم منها قبل 9 سنوات غير معتبر كالعدم، ولهذا يصير زواجها مستحيل إلى أن تبلغ ولو باستعمال شيء من الأدوية. ولهذا قال في ضوء المصباح: وثيب صغر يستحيل نكاحها بمذهبنا، فافهم هديت لما أبدي، ومذهبنا البكر اليتيمة مثلها، ولكن لدى النعمان ينعم بالعقد. وسمعنا من كلام الآن الحيحم بن حسن عطاس يمين إلى تقليد الإمام حنيفة بالنسبة للبكر اليتيمة. تم. وقال رضي الله عنه: ذكر بعض الأولياء في قوله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أدلة، إنها الدراهم والدنانير، والقرى هي الأيدي والقلوب، والعزة هي الخواطر الرحمانية. وقال رضي الله عنه: التفسير يقال التفسير بالإشارة، التفسير بالإشارة والرموز هذا نوع من أنواع التفاسير، ألف به سيدنا الإمام القشيري مؤلف الرسالة القشيرية تفسيرا خاصا يتكون من 3 مجلدات يسمى بالتفسير بالإشارة. فمن هذا التفسير هذا النوع، ومثلا يأول أو يأول قوة ويجعل هذه الآية إشارة إلى شيء غير الذي يفهم من دلالة اللفظ، فيفسر قوله: إن الملوك يعني الدراهم والدنانير، إذ أنها مثل الملوك تسيطر على قلوب الناس، إذا دخلوا قرية أي قلبا من قلوب المؤمنين أفسدوها، أي صار صاحب ذلك القلب فاسد بسبب محبته للدنيا حبا مفرطا بحيث يحمله على ترك الأوامر وارتكاب النواهي. ثم قال: وجعلوا عزة أهلها أذلة، أي بسبب محبته وإفراطه وحب الدنيا يصير بذلك يستذل الناس ويستحقر الناس ويعمل أشياء كثيرة مخالفة للشريعة الإسلامية. ومن هذا التفسير أيضا ما فسره بعضهم يقول تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذا معناه الظاهر واضح، ولكن معناه بالإشارة أن البحرين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني سيدتنا فاطمة وسيدنا علي بن أبي طالب، ثم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقصد بسيدنا الحسن والحسين وذريتهم إلى يوم القيامة. هذا تفسير من هذا النوع. واختلف العلماء في جوازه في خلاف، وقد نقل تكلم على هذا الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان، وكثير أيضا من الكتب التي ألفت عن أصول التفسير وعن أحكام التفسير وما يتعلق بعلم التفسير. ومن هذا القبيل أيضا قوله تعالى في قيام الليل: في وصف المؤمنين بأنه قالوا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي أنهم ينامون بالليل قليل ويقومون قبل الفجر، وبالأسحار هم يستغفرون. في قراءة تشير إلى أنهم ما ينامون بالليل أبدا، وينتقف عند قوله تعالى كانوا قليلا، أي أن هذا النوع من الناس قليل. ثم تبتدي من الليل ما يهجعون، أي أنهم ما ينامون أبدا. وهذا النوع كثير من القرآن، وفي من الآيات الكثيرة مفرقة في السور، وما زالت المفاهيم في علوم القرآن ومعاني تتجدد، كما قال الحبيب علي حبشي قال سنزله على العلماء باق لديهم فهو منقطع النزول. ثم قال بفهم السر في القرآن أوتوا غريب الفهم من أعلام نريد. نسأل الله أن يفتح لنا وإياكم القرآن ويرزقنا الفهم في القرآن. تم. وقال رضي الله عنه قال الحبيب أحمد بن محمد المحضار إن السيد إذا تيسرت دنياه ولم ينفق منها كان شبيها بالكلب إذا سمن. إذا تيسرت الدنيا ولم ولم ينفق منها ولم ينفق كان شبيها بالكلب إذا سمن لا يذبح ولا يباع ولا ينتفع به. صح، يعني هذا ينطبق كثير على ناس من التجار البخلاء الذين وربما ينتسبون إلى أهل الفضل العلم أو من أهل البيت، وسع الله عليه في الدنيا أموال للملايين، ولكن إنك تسأل شيلوا صلة رحم، شيلوا مساعدة، شيلوا إما أنه ماشي أبدا أو أنه لحاجات بسيطة كما قطار القربة قليل بس حاجات تافهة، إذا قارنت ما ينفقه بالنسبة لما عنده لا شيء. قال هذا شف، قال هذا مثل الكلب، قال إذا أنت تترك أن تتبعه هنا تحمل عليه مثل ان تعمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ان السيد اذا تيسر الدنيا ولم ينفق منها كان شبيها بالكلب اذا سمن لا يذبح ولا يباع ولا ينتفع به. او الكلب اذا سمن، اذا صار الكلب سمين اي بتستفيد من سمنه، ما تذبحه ما يجوز ذبحه ولا تذبحه، وما تتركه ويبقى هكذا. وفي هذا تنبيه وإشارة إلى أن الله إذا وسع على العبد ينبغي أن يتغانم الفرص ويتغانم الحياة، وخصوصا بما لا يضر، كما قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد منوم محسورا. فكل شيء له نسبة، الشخص الذي يملك مثلا ملايين ما هو مثل الذي يملك الألوف، وهكذا على حسب النسبة والقدرة ينبغي لا يجعل له نسبة في تناسب ما عنده من المال، يجعل ذلك في سبيل الله، في إنقاذ المرضى، في علاج المرضى، في قضاء ديون المدينين، في إدخال الفرح والسرور على الأقارب والأرحام، وهكذا قبل أن تأتي عليه ساعة الموت فتنقبض لسانه يبغى يتكلم بكلمة ما يقدر. تم. وقال رضي الله عنه إذا تدينت قرشا فلا تضيعه كله بل احفظه بشيء تصرفه في الحارث ونحوه حتى يحفظ رأس المال. وتكلم يوما في الكرم وقال ينبغي للإنسان أن يوصي ابنه ويحث على الكرم والأخلاق الحسنة، وأما حفظ الدنيا وضمها والحرص عليها فهي طبيعة الإنسان لا تحتاج إلى تعليم. وقال أيضا ما ينبغي للإنسان العالم الخطيب الواعظ أو الأب أو الرب أن يحث أتباعه على محبة الدنيا وعلى ترتيب الدنيا، هذه هي طبيعي ممزوج باللحم والدم على تقول الناس تعريف، لكن المفروض لا تحثم على الزهد في الدنيا، على الكرم، على العطاء، على الصدقات، على مساعدة المحتاجين، هذا هو المطلوب الذي هو يخالف الطبيعة البشرية. ولهذا قال يقول العلماء قال الوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي، أن ليس الذي يندفع إليه الإنسان بطبيعته ما عاد يحتاج عالم يحث الناس عليها. ولهذا تجد الدين الإسلامي ماشي أحاديث وردت في عقاب الذي يشرب البول أو يأكل الخرع عزك الله أو يأخذ المستقدرات، أن هذه أشياء قلتها بطبيعة الإنسان ينفر منها ما عاد يحتاج إلى تنفير، لكن الأشياء التي هي مرغوبة عند الناس هذه آتي الآيات والأحاديث. السلام صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله بارك لكم في الدارين آمين ورضي الله عنكم. وروى الطبراني وغيره مرفوعا: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وهذا كله جهل بنص الشارع، كما سيأتي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال إني عالم فهو جاهل. وفي قصة موسى مع الخضر عليهم السلام: كفاية لكل معتبر، فاجتمع يا أخي في كل قليل على العلماء واغتنم فوائدهم، ولا تكن من الغافلين عنهم فتحرم بركة أهل عصرك كلهم لكونك رأيت نفسك أعلى منهم أو مساويا لهم. فإن الإمدادات الإلهية من علم أو غيره حكمها حكم الماء، والماء لا يجري إلا في السفليات، فمن رأى نفسه أعلى من أقرانه لم يصعد له منهم مدد، ومن رأى نفسه مساويا لهم فمددهم واقف عنه كالحوضين المتساويين، فما بقي الخير كله إلا في شهود العبد أنه دون كل جليس من المسلمين لينحدر له المدد منهم، كما أوضحنا ذلك في أول عهود المشايخ، والله عليم حكيم. يعني ينبغي الإنسان يتغانم علماء وقته وعلماء عصره وخصوصا علماء بلاده، فيتغانمهم قبل أن يموتوا. كيف مغانمتهم؟ على أقل الدرجات أن يعرض على حضور مجالسهم، على الاستفادة من علمهم بحضور المجالس وبقراءة كتبهم وبأسئلتهم، وهكذا قبل أن تأتي يوم ما تحصل عالم. وهذه بلية وابتلية بها كثير من الناس، وخصوصا أهل بلدنا أهل تريم، فتجدهم يعرضون عن علمائهم ولا يحرصون على حضور مجالسهم، لكن يحرصون على من؟ على الغرباء. إذا جاء واحد غريب احتفوا حوله وحضروا مجالسه، وربما امتلأ الجامعة أو الجبانة أو المسجد لحضور درس الغريب، بينما فيهم علماء دروسهم أحسن فائدة وأكثر علما لا يحرصون على حضورهم. ولهذا قال عبد الله الحداد: أهل التريم مداحة قبور، ما دام العالم بين أيديهم لا يحرصون على الاستفادة، وإذا صار قبرا مدحوه وعملوا له المراثي وعملوا له التابين وعملوا له. وفين أنت كنت في حياة أول؟ ما تحرص على حضور مجالس. هكذا طبيعة كثير من الناس، نسأل الله أن لا يجعل بيننا أحد من هذه النوعية. تم. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. وفي رواية له أيضا عن أبي أمامة مرفوعا أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء، فإن الله تعالى ليحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. قال حافظ عبد الري: ولعل هذا الحديث موقوف، وروى أبو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله، أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة علمه، والله تعالى أعلم. فقد أخذ أقول سيدي الله أعلم. سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا سيد الرسل، قد لك بالجميل اتصاف، معروف الانصاف منك في عدم الانتصاف. يا جد الأشراف، عبدك من ذنوبه يخاف، ومنك راجي شفاعة يا ابن عبد المناب. وساهن ادراك منك وانحنى وانعطاب، يا خير من واصل ارحامه وراعى وراف. يا كنزنا يا كفايتنا، كفى كل كاف، والعون والصون والناصر على أهل الخلاف. من كل عاتي ومستعدي وقاطع وجاف، بالله عليك اسرع الغارة بجيش العفاف. أهل التقى والحمية بالحداد الرهاف يا منقذ الهاب يا مكرم عفا كل عاب إنا بنسمتك من تسبين شوف من مشاف واذكر كلامك مع الزهراء نهار الزفاف ويومكم والملك جبريل تحت اللعاف وابو الحسن والرضية والعيال النماف وكم بشارات منك في معاني لطاف والوالد عنا بأولاده يقعب اكتناف لكن كلامي زيادة وابتغاء واستلاف كما الله أعطى عبده بالدعاء فضل واب فكيف من هو إليكم يا حبيبي مضاب ما تكرمونه وتعطونه جزيل المضاب عبدك علي بن حسن عطاس جاب اعتراف بحسن ظنه على ابوابك تجرى وطاف فليس لو عنك يا نور العيون انصراف الا قضى كل حاجاته ثقال وخفاف مطالب الدين والدنيا عليك الشفاف انك على كل لحال موتر ذلك بكفاف وفك الاثقال في دار البلاء والحراف دار النخر والمناكر والوصوف العياف سر ربك اللطف يا مختار قبل النطاف واعط المحبين جزلات العطايا التحاف وجازهم من قدانا بالمواهب وكاف واجعل لهم من صفا بحرك صفا واغتراف أهل الصفا والمودة والوفا والولاف محبة الصدق ما هي بالهذاء والهراف محبة الصدق ما هي بالهذاء والهراف اشفع لهم سمح وانفع يوم ضيق الوقاف يوم الفزع والفجع والهول الانكشاف يوم العرب من مخازيهم تعابا دناف صلى عليك المهيمن ما لما برقراب ما جرى السيل في غور المساقي وراب وما رحم والد أولاده وراعى وراف والحمد لله رب العالمين.